يقول: هل الاضطجاع على البطن حرام أم مكروه؟ الاضطجاع على البطن جاء فيه حديث تدل على كراهته وأنه ضجعة أهل النار، فينبغي ألا يضطجع على ظهره. أما التحريف فيه نظر، لكن أقل أحواله الكراهة، لأن شبههم بأهل النار فإنهم يسحبون على وجوههم نعوذ بالله، لا حول ولا قوة، فينبغي المؤمن ألا يتشبه بهم بل يحذر ذلك. نعم.